إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة الصادق الوعد الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن قبل أن نبدأ، أحب أن نقترب أكثر، تزاحموا تراحموا، لا تدعوا فرجة للشيطان أن يتخللها بينكم. توقفنا في الدرس السابق مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في استعراض سريع لمسألة الفارق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين بل وأولي العزم من الرسل. فبينا في الدرس السابق بقدر ما استطعنا مع اعترافنا بعجزنا وبقلة علمنا في أن نبين قدر نبينا عند ربنا، فبينا شيئا يسيرا في الدرس السابق في مسألة لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي، وذكرنا مثال عن سيدنا موسى عليه السلام على أنه أكثر الأنبياء الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة. والجواب على ذلك، رغم أن محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من نبي الله موسى وأعظم من أنبياء الله جميعا ورسله، إلا أن نبي الله موسى عليه السلام ذكر اسمه في القرآن كثيرا صراحة. والإجابة على ذلك أن نبي الله موسى عليه السلام لاقى ما لاقى وعانى ما عانى مع بني إسرائيل، ثم أنه أكثر الأنبياء الذي ورد على لسانه مسألة الخوف بسبب شدة ما كان يعانيه من بطش فرعون وظلم فرعون وتجبره وتكبره في الأرض، بل ليس على الخلق، بل تعدى مرحلته الإنسية البشرية، فقال أنا ربكم الأعلى. وذكرنا أيضا فارق بين معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر الأنبياء من قبله والمرسلين من خلال معجزاتهم، أن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة بالمنهج، والمنهج محروس بالمعجزة، فكل نبي جاء بمعجزة لكن منهجه يختلف عن المعجزة. فموسى عليه السلام كانت معجزته العصا واليد التي تخرج بيضاء، لكن منهجه شريعته كانت عقيدته هي التوحيد، لكن شريعته التوراة. إذن المعجزة اختلفت عن المنهج. نبي الله عيسى عليه السلام إحياء الموتى بإذن الله، تشكيل الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، إلى غير ذلك من المعجزات، لكن شريعته الإنجيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته القرآن وشريعته القرآن، فظل المنهج محروسا بالمعجزة، وظلت المعجزة مستمرة بوجود المنهج. وقلنا في ختام اللقاء السابق أن العرب والعالم بأسره قبل أن يجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في ضياع وفي ظلام تام. وعرضنا لذلك بعض الأمثلة، منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم بغضهم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإحنا بنلاحظ هنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا ينزل لأهل الأرض فيجد الزنا منتشر، القتل منتشر، شرب الخمر منتشر، والكفر وعبادة الأصنام والشرك بالملك الواحد الديان كل ذلك منتشر، فغضب الله عز وجل على هؤلاء الخلق، على هؤلاء الخلق مقتهم. طب المتوقع ايه؟ يخسف بهم الأرض. لكن لأن أول اسم تلاحظه في القرآن الكريم من أسماء الله الحسنى بسم الله ايه؟ الرحمن الرحيم. فلأنه رحمن ورحيم، بدلا من أن ينتقم من هؤلاء المجرمين بعث إليهم الرسول الأمين رحمة بالعالمين. إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بعض الناس هم اللي كانوا بيوحدوا الله سبحانه وتعالى، قلة قليلة زي ما هيبان عندنا وإحنا ماشيين في السيرة. ولما كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا إلى الحبشة، دار بينه وبين النجاشي هذا الحوار المعروف. قال له جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. ده بيتكلم عن حال الناس قبل ما يجي سيد الناس صلى الله عليه وسلم. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا. يبقى بعثوا ليه؟ ليغير ما هم عليه من هذا السوء. وكذلك تأمل وتدبر معي قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في صحيح البخاري عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكان حذيفة يسأل رضي الله عنه وارضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر خوفا من أن يقع في هذا الشر، فيسأل عنه ليحذر من الوقوع فيه. لكن مما كان يقول في هذا الحديث قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. يبقى أنا بحكي كل ده عشان أوصل لك قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يجي الدنيا كانت شكلها إيه. إنا كنا يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وذكر الحديث إلى نهايته. يبقى الشاهد من الحديث إن الدنيا كلها كانت في إيه؟ في ظلام، في شر، في ضياع، في هلكة. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب في إنقاذ هؤلاء الناس. طيب ما تدينا عم الشيخ صورة كده بس بسيطة تعرف لنا شكل الدنيا كانت إيه. نقول سريعا ولما يأتي وقتها بإذن الله نتكلم عنها تفصيلا. من العادات مثلا السيئة في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام وقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يأتيهم بالإسلام وبالنور وبالهداية، كان منتشر عند العرب مسألة القمار، وهو المعروف بالميسر، لعب القمار. أيضا شرب الخمر، كذلك نكاح الاستبضاع. إيه نكاح الاستبضاع ده؟ هو أن تحيض امرأة الرجل فتطهر فيطلب لها أشراف الرجال. ده مين؟ ده زوجها. يروح يدور على علية القوم والناس اللي لهم مكانة ووجهة اجتماعية في البلاد، بعد ما تطهر من حيضها يطلب هؤلاء الرجال لزوجته هو. ليه؟ علشان تنجب ولد ينسب لهذا الرجل بس يكون أصله منين؟ من أصل شريف أو عريق في المجتمع. متخيل؟ ومسألة وأد البنات وهي قتل البنات حية بعد أن تنزل من بطن أمها، وقتل الأولاد مطلقا سواء ذكور أو إناث. ليه؟ خشية من الفقر. أيضا تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها، كذلك اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال كما يقول الله تبارك وتعالى ولا متخذات أخدان. يعني إيه؟ تقول لك أصل زميلي في الجامعة ده زميل دراسة، ده أنا باخد منه كشكول المحاضرات. هو ده أخدان، يعني تصاحب المرأة الرجل. تقول لك معلش ده جاري، ده زي أخويا، وهو يقول ده أنا لو لقيتها ما تعرية غطيها. أيضا مسألة العصبية القبلية، ودي موجودة عند كثير من الناس في عصرنا ده. كذلك شن الغارات والحروب على بعضهم البعض، عرب بيحاربوا بعض، عرب بيقتلوا في بعض من أجل ثروات. أيضا عدم الامتهان تكبرا وأنفة. يعني إيه؟ يعني ما يجيش الواحد فيهم يمتهن مهنة يقولك لا أنا ما اشتغلش خياط، ما اشتغلش مثلا سمكري، ما اشتغلش حداد، ما اشتغلش نجار. ليه؟ يقول لك لا انا اقعد عاطل احسن، يا اما اشتغل في وزاره في اماره في تجاره لكن ما اشتغلش في مثل هذه الحرف. وكتير من عصرنا بيعمل. ليه بقى بندرس السيره؟ عشان هنسقط على الواقع اللي احنا عايشينه ونشوف هل احنا عدنا للجاهليه ولا أكتر من الجاهلية. عارف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ياريت النساء تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، بس ده مش معناها ياريت، يعني معناها أن أنا بطلب كده. لا، زي إيه؟ أنت عارف يعني إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ يعني مرتب جاهل ومرتب لهب. عارف كانت لابسة إيه؟ إيه هو التبرج بتاعها اللي ربنا نهى عنه؟ إنها بتكشف ذراعيها، تلبس نص كم يعني، وفتحة النحر بس بتاع الجلابية بتاعتها الجلباب يكون مفتوح، مش يبين صدرها، لا يكون بس يبين جزء من رقبتها. هو ده التبرج اللي ربنا نهى عنه. دلوقتي أهل عصرنا قالوا لا احنا فعلا بنصدقك يا رب وبننفذ اللي انت قلت عليه، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لا احنا هنعمل أكتر من تبرج الجاهلية الأولى. وده اللي حاصل، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. حديث صحيح مسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الصنفين دول إيه؟ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحديث ده شرحناه في اللقاء السابق. يبقى دي صورة سريعة مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام. ليه بقولها؟ عشان تشوف فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أديك مثال تاني عن صورة النكاح والزواج في الجاهلية، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، على أربع أصناف، أربع أشكال، أربع أنواع. فنكاح منها نكاح اليوم، الزواج اللي معروف، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يديها المهر ويتجوزها، وهذا ما أقره الإسلام. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها يعني من حيضها ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني اطلبي الجماع حتى تحملي منه، ويعتزي لها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، وهم الجماعة من الرجال أقل من العدد عشرة، يجتمعون فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، أرسلت لهؤلاء العشر، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تطلبهم، ما يقدرش واحد يرفض أنه يرجع أو يجي يجتمع. تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، وتختار واحد من العشر، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ما يقدرش يرفض. ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها ولا من دخل عليها يعني، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، والقافة جمع الرجل الذي يتقفى الأثر، يعني يشوف آثار الأقدام، يشوف البصمات، بحيث أنه يعرف الولد ده ابن مين. فالقافة هم جمع القائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. فإذا عرف ولد ونسبه إلى أبيه ألحقوا ولدها بالذي يرون أنه ابنه يعني، فالتاط به يعني التصق، إيه؟ التصق به، ولا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح. يبقى دي صورة من صور كان بيعيش عليها المجتمع الجاهلي قبل الإسلام. يبقى المرأة دلوقتي بقى المسلمة وللأسف الشديد بيضحكوا عليها ويخدعوها ويقولوا لها الإسلام ما ادكيش حقك، الإسلام هضم حق المرأة، لا ده المرأة في الغرب ممكنة وليها حقوق، ومساواة المرأة بالرجل. مساواة إيه؟ مساواة إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى إطلاقا، لا في الشكل ولا في الهيئة ولا في التفكير ولا في الطباع ولا في أي شيء. حتى علماء التشريح قالوا أن مخ المرأة يختلف في التركيب عن مخ الرجل، نفسية المرأة تختلف في التركيب عن نفسية الرجل. طب خلاص بقى، مادام بتقولوا مساواة بين الرجل والمرأة، يبقى المفروض بقى مساواة في الميراث. ليه هي تاخد بقى؟ ما هم بيعملوا دي عشان كده يقول لك لا، وليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، الاثنين زي بعض. معايا؟ طيب ليه لما هو بيجي يتجوزك بيديك مهر وانت ما بتديلوش مهر مثلا؟ يعني ما ينفعش، معادلة خاطئة لا يمكن تستوي. طيب لما هيبقوا متساويين يبقى الراجل بيحمل ازاي؟ ما ينفعش، استحال، لا بعقل ولا بمنطق. آدم عليه السلام خلق من ايه؟ من طين ولا من تراب؟ ها؟ ولا من حمأ مسنون؟ ولا من صلصال كالفخار؟ ولا من طين لازب؟ كل ده ازاي؟ كل ده عشان برضو بعض الناس بيصير شبهة عن المسلمين، يقول له: يا عم القرآن بتاعك اللي ملخبط ده، مرة يقول آدم خلق من تراب، ومرة يقول خلق من طين، ومرة يقول هو خلق من ده كله ازاي؟ التراب اتحط عليه مية بقى ايه؟ بقى طين. ربنا سبحانه وتعالى تركه بعض الوقت حصل فيه ايه؟ جف، خلاص، فبقى منتن. حمأ مسنون يعني طين جاف منتن، وبعدين لما جف اكتر خرجت منه المياه، فلو انت خبطته يعمل صوت صلصلة زي الاواني الفخارية، عشان كده بقى ايه؟ صلصال كالفخة. بس انتهى الموضوع. ودي من ضمن فوائد دراسة السيرة إنها نتعلم الرد على الشبهات اللي بتثار حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول الإسلام. ومن ضمن فوائد السيرة إنها نعرف تفسير آيات قرآنية. ومن ضمن فوائد السيرة إنها نتعلم فقه من الأحاديث النبوية ونعرف إيه سبب ورود هذه الأحاديث ومعانيها. لأن القضية مش إن يبقى معاك حديث تستشهد به في مسألة، لا، لابد إن أنت لما تكون بتستشهد بحديث ومعاك دليل يبقى تشوف الأول إيه هو الدليل وإيه مناط الدليل، وهل الدليل عام ولا خاص، هل هو مطلق ولا مقيد، هل هو ناسخ ولا منسوخ، تبقى فاهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف بعد ما عرضنا صورة سريعة لمسألة كيف كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام. فإذا تدبرت معي قول حذيفة وقول جعفر وهذه الأقوال التي ذكرناها وحديث سيدة عائشة رضي الله عنها في مسألة أنواع النكاح والزواج قبل الإسلام، عرفت فضل الإسلام على العالم أجمع، وعرفت فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا بأسرها. فالشاهد أن الكون كله كان في جاهلية وشر، وشاء الله عز وجل أن يبعث حبيبه محمدا لينقل الكون كله من أدراك الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان، فجاء ليملأ القلب إيمانا والعقل حكمة والنفس يقينا والكون عدلا والدنيا رحمة والأيام سلاما والليالي أمنا. واستطاع بإذن الله أن يحول هذا المجتمع الجاهلي إلى دولة تدين لله الرب الملك العلي، وأن يصنع رجالا كان الواحد منهم يساوي أمة بأكملها. ونفسنا نبقى زي الصحابة، مش هيكون إلا لما نتعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من الإسلام شخوصا، بقى الإسلام هو عبارة عن أشخاص، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات بل ألوف، ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، لم يطبع هذه المصاحف بالأقلام على الورق ولا بالحبر، إنما طبعها بالنور على صحائف من القلوب، وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطي. يعني بقوا يعاملوا الناس بمعاملة الإيه؟ الإسلام. فالدين المعاملة، مش الدين إنك تصلي وتصوم وتخرج من المسجد. جعلت الدين في وادي ودنياك في وادي، وهي دي العلمانية. يقول لك لا، الدين ده في الجامع، بره عيش حياتك زي ما انت عاوز. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تقرأ مثلا في شهر رمضان تقف تصلي التراويح 30 يوم ب30 جزء، واقف تعب رجلك وسايب بيتك وشغلك وسايب راحتك، ليه؟ جاي علشان اتعبد لربنا، ده فرصة رمضان، ده انا ما بسمعش القرآن الا الشهر ده. طب كويس، وانت واقف بتسمع بقى في القرآن، سمع الامام بيقول ايه بقى؟ بيقرأ بيقول ايه؟ الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهو واقف يسمع الآية دي وفي جيبه خبائث، علبة سجاير، ويخرج من المسجد بعد ما كان بيصلي ويبكي يولع السجاير اللي هو عايزها. طب يا ابني ده انت سمعت الآية يحرم تحريم حرام بنص القرآن، يبقى ايه ده؟ تلاقي واحدة واقفة تصلي في رمضان وتختم القرآن في نهار رمضان وتيجي تصلي التراويح بجزء قرآن، وبعدين تقوم قايمة بالليلة من الفجر تتهجد برضو قيام ليل بجزء قرآن، يعني عاملة لها ايه؟ 3 أجزاء في اليوم، عفوا يعني، فاهم قصدي ايه؟ وتلاقي تقول لك ايه؟ هي بتقرأ بقى وبتسمع، سورة الأحزاب الآية 59، وارجع لتفسير السورة، يا ريت ده واجب عملي النهاردة، ترجع لتفسير السورة. فأي تفسير، ابن كثير، الجلالين، الطبري، القرطبي، النسفي، تفسير الفخر الرازي، تفسير السعدي، أي تفسير يخطر على بالك، ارجع للآية 59 سورة الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني مش لزوجاته ولا بناته بس، ده ايه؟ لنساء المؤمنين. يعملوا يا رب، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهي هي قرأت القرآن ولبس الرمطال ولبس أشرب أو قطعة قماش منديل، وتقول لك أنا متحجبة. متحجبة إيه؟ ده أصلا الحجاب اللي أنت متحجبة ده يحتاج لحجاب، ده أولا. ثانيا ده يدل على جهل حتى باللغة العربية. اللغة العربية معنى حجب الشيء يعني إيه؟ ستر ومنع. ما هو اللي فوق عينك ده اسمه إيه؟ حاجب. الراجل اللي كان بيقعد في قصر الملك زمان عشان يمنع الناس إنهم يدخلوا على الملك كان اسمه إيه؟ الحاجب. ليه؟ حاجب الناس عن ان هم يدخلوا للملك بدون اذن. الحاجب اللي عندك في جبهتك ده، في وجهك، منع نزول العرق المالح على ان هو ينزل في عينيك عشان ما يأذيكش. سيدنا سليمان عليه السلام لما اعجب بالخيل بتاعته قال ايه؟ حتى توارت بالحجاب، يعني ما بقتش ايه؟ شايف. يبقى كلمة حجاب معناها ايه؟ لغة الستر. والقرآن نزل بني لغة؟ لغة عربية. إنا جعلناه، إنا أنزلناه قرآنا عربية، خلصت خلاص. يبقى اللي بيسمع حاجة ويطبق في دنيته حاجة غيرها عمره ما هيوصل للي وصل للصحابة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نجح الإسلام ليه؟ إنه قدر صلى الله عليه وسلم يخلي الصحابة مصاحف ماشية على الأرض، مصاحف بأفعالها. هو الإسلام انتشر في شرق آسيا إزاي؟ عن طريق التجار. إزاي يعني؟ بالمعاملة. كان يجي الكافر أو المشرك يشتري من تاجر مسلم قطعة قماش مثلا، خلي بالك، يوم يقول له إيه؟ يقول له معلش أنا مش هبيع دلوقت، روح اشتري من الشخص اللي جنبي، البياع اللي جنبي ده. فتاني يستغرب، المفروض ان انتوا بتنافسوا بعض، يعني انت اللي تبيع مش تقول لي روح اشتري من واحد تاني. فبيقول له ليه؟ قال له اصل انا لاحظت النهارده ان كل الزباين بتجي لي انا وما بتروحلوش هو، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. حب لاخيك ما تحب لنفسك. الراجل استغرب، واحد تاني بيشتري من تاجر فوجئ، لا بيقول له لا بس التاجر اللي جنبي ده معاه بضاعة أفضل من بتاعتي، أنت شوف دي وشوف دي واللي يعجبك اختار منه. فقال لك إيه الناس دي؟ أنا أعرف إن الواحد البياع بيدبس، يدبس المشتري ويخدعه في أي بضاعة، صح؟ إنما إيه الناس دي؟ قال له يا عم أنتوا مين؟ قال له إحنا مسلمين. قال له يعني إيه مسلمين؟ قال له كذا كذا. قال له أنا عايز أخش في الدين بتاعك ده. خلصت. يبقى بالإيه؟ بالمعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم فضل في مكة كم سنة؟ هنعرف في السيرة برضه. 13 سنة بيدعو لإيه؟ للتوحيد. طب فين الصلاة والصوم والزكاة؟ فين الحاجات دي كلها؟ مفيش. ده جت بعد كده في العهد المدني لما انتقل للمدينة. لكن الناس بدأت تتأثر بيه بإيه؟ بالأخلاق. بل أول ما جه يتكلم قالوا إيه؟ صادق أمين. يعني إيه دول؟ أخلاق. لو ما كانش صادق أمين ما كانوش صدقوه في الأصل، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطبع هذه المصاحف التي تسير على الأرض بالمداد على صحائف الورق، إنما طبعها بالنور على صحائف من القلوب، وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطي، وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام وليس بالكلام. تقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام ولا